بالأمس من صديقي قد وصلت رسالة. بالأمس من صديقي قد وصلت رسالة تحمل في سطورها أكثر من دلالة. تحمل في سطورها أكثر من دلالة رغم أنها قصيرة ليس بها إطالة لكنها دلت على الوفاء والأصالة. الوفاء والأصالة رسالة صديقي يا كل أصدقائي. يا كل أصدقائي رسالة صديقي يا كل أصدقائي. يا كل أصدقائي قد ملأت فؤادي بالحب والهناء. قد ملأت فؤادي بالحب والهناء تنبض بالوفاء والسعد والصفاء يرفل كل ما بها بالصدق والجلالة. بالصدق والجلالة بالأمس من صديقي قد وصلت رسالة تحمل في سطورها أكثر من دلالة. تحمل في سطورها أكثر من دلالة رغم أنها قصيرة ليس بها إطالة لكنها دلت على الوفاء والأصالة. الوفاء والأصالة أسرعت في الحال لكي أبعث بالخطاب. أبعث بالخطاب أسرعت في الحال لكي أبعث بالخطاب. أبعث بالخطاب لأن من تربيتي المثلى ومن آدابي. لأن من تربية المثلى ومن آدابي أجيب من راسلني وأنتقي جوابي بالكلمات الحلوة البليغة المقالة. بليغة المقالة بالأمس من صديقي قد وصلت رسالة تحمل في سطورها أكثر من دلالة. تحمل في سطورها أكثر من دلالة رغم أنها قصيرة ليس بها إطالة لكنها دلت على الوفاء والأصالة. الوفاء والأصالة تلك جسور حلوة تعمق الصداقة. تعمق الصداقة تلك جسور حلوة تعمق الصداقة. تعمق الصداقة رسائل سطورها تشع باللياقة. رسائل سطورها تشع باللياقة وبين من نحبهم نوثق العلاقة لا بل نحس أنها تفوق نور الهالة. تفوق نور الهالة بالأمس من صديقي قد وصلت رسالة. بالأمس من صديقي قد وصلت رسالة تحمل في سطورها أكثر من دلالة. تحمل في سطورها أكثر من دلالة رغم أنها قصيرة ليس بها إطالة لكنها دلت على الوفاء والأصالة. الوفاء والأصالة.